فإذا هب رجلا مسلما يصلي صلاة الفجر في ركعتين في دقيقتين، ما الذي يصيب الطائرة التي تحرر في السماء وتنتظر صدور الأمر من المراقبة فيما إذا تأخرت عن النزول دقيقتين؟ لا يصيبها شيء. قد يكون أمريكا 10 طائرات في عشرة. نحن ما نتكلم مطلقين بمعنى أنه هو عليه أن ينظم الحركة، نحن نتكلم مقيدين بأن هذا عليه أن يصلي ركعتين فريضة الفجر، فهو عليه أن يوفق بين أداء ما فرض الله عليه من جهة وبين أداء ما فرض عليه من المكلفين له بهذا العمل. أما أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق هذا أمر لا يقول به مسلم أبدا. لذلك أقول فللإنسان نفسه مصيرا، هذا المراقب عليه أن يحرص على الجمع بين الأمرين، بين ما فرض الله عليه وبين ما فرض عليه من رئيسه الظالم عليه. يعني باختصار، هل المقصود من هذه المباحثة أن نصل إلى أن نقول لا يصلي الفجر في وقتها؟ ما هو المسلم يقول بهذا؟ إذن ما الذي يستطيع أن نقوله؟ أنه يجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق المصلحتين، المصلحة الشرعية والمصلحة المهنية. أما أن نقول يبين المصلحة الأولى وهي داخلة تحت قوله عليه السلام فغير الله أحق أن يطوى في سبيل تحقيق هذه المصلحة الدنيوية أو المهنية، أنا لو قوت تصادم الأمرين أقول لا يجوز أن يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت مراقبا، يستفيد من الوظيفة كلها أو من أن يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي إذا تسلم فيه الوظيفة لا يتمكن بوجه من الوجود من أداء فريضة الفجر صلاة الفجر، فحينئذ لا يجوز هذا العمل. يلقى صلاة إمام كيف أظن الطائرة الثانية ويمكن لما يصير الصدم ويمكن ألا يصير الصدم لكن ما هذه مجرد أنه يمكن يصير الصدم ويقع الصلاة، لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى؟ بارك الله فيك، هذا غير ما تقول، أنت تقول يمكن وألفت نظر أنه يمكن العكس، تقول نعم، بينما سورة لعمة أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر، هذا يقال يمكن أن يقع؟ ولا كما قلت يغلب على الظن إن لم تقطع بأنه يقع، فهذا يختلف عن ذلك تماما. لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفعل، دقيقا فيما يقول، دقيقا فيما يفتي، وليس لمجرد أنه يتصور يمكن أن يصير في انتظام بالطائرتين، مع أن هذا الإمكان مقابل بإمكان آخر، فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة، يفتد الصلاة، وهذا لا يجوز إسلاميا. نعم؟ في مجموعة من الموظفين يعاملون ليس بمقابل في البرج، فيستطيع أن يصلي والثاني يحل محله. الحمد لله، ولذلك أنا أقول أنه يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستسهل القضية ويخالف الشريعة. نعم. يسأل السائل فيقول ما هو التعريف المضاربة شرعا؟ تعريف المضاربة معروف، وهو أن يشترك اثنان في عمل ما في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه. هذه هي المضاربة. يسأل السائل فيقول يحدث الآن أن تسقى المشروعات بماء المزارع بعد تطهيرها ببعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضع بهذا الماء؟ إيش المقصود بالمشروعات؟ يعني الزراعة. ما هو الأراضي يعني؟ زراعة الأراضي التي تزرع. نعم. إذا آية السؤال. يحدث الآن أن تسقى المزروعات بماء. طيب جميل، في فرق بين مشروعات ومزروعات. بماء المجاري بعد تطهيرها لبعض السماويات، فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟ وهذا الماء أيضا ما وقت حديث ما هو؟ ماء الفرعات المجاري الكهاريز يعني كنا بعد أن تحللونه البلدية تحلله تفتي به المسواعات فلا حلل لا الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى تماما على العكس من الماء ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عنده فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر الطهور تغير احد اوصافه الثلاثه بنجاسه وقعت فيه خرج عن كونه ماء فاذا اجري على هذا الماء النجس تحويلات علميه فنيه بحيث عاد الى طبيعته الاولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح فقد عاد الماء الى اصله فصار طاهرة مطهرة فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجس هذا المهم يا أخي نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس وإلا فيقع مثلا ماء الركسوس في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه أو لا يصبح نجسا يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر أما أنه نجس لا لما؟ لأنه لم يتغير لونه بنجس المسألة المطبوعة الآن إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله أما له طعم آخر نحن نجد مياه طبيعية أحيانا المياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه. هذا الكلام أنا سويته. نعم. تقول ماذا؟ العكس هو الصواب. حديث الثلاثين هو الذي يقيد. ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث كلم فوقع فيه نجاسة؟ هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه إذن أين تطبيق حديث الثلاثين هذه واحدة أخرى وهي بيت قصيد كما يقال ماذا لماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من الثلاثين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة تقول بلا شك لأن هذا الماء تنجس فهل أعملت حديث الثلاثين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا إذن أي حديث أنت أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث الماء طهور لا يملجه شيء؟ فإذا من الذي يقيد الآخر؟ هذا هو الذي يقيد حديث الثلاثين فمعنى حديث الثلاثين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر الوضاعة الذي يقول الماء طهور لا ينجسه شيء فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكم على حديث كلتين فحديث كلتين يحمل ويفسر على ضوء الماء الطهور. إذا كان الماء أقل من كلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه ثلاثة فهو طاهر بحكم حديث الماء الطهور. وإذا بلغ أكثر من كلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان كلتين بحكم حديث الماء الطهور. وهكذا فحديث الكلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من الكلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا. الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث الماء طهور وليس العمل على حديث الكلتين. حديث الكلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة، كان الماء كلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك الماء عن طهوريته، فقال عليه السلام إذا كان ماء كلتين لم يحمل القدر. نعم قدر. يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود؟ هذا الحديث صحيح، لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو لباحثه أو الفقيه شيء من التعارض بين بعض الأحاديث. من هذه القواعد إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجهه الرسول عليه السلام إلى الأمة، أما الفعل فهو وإن كان أيضا الأصل فيه أنه شريعة عامة لكن في كثير الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس، وهذا لا يحتاج إلى ضرب من أمثلة. وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة فيكون حين ذاك معذورا فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أي معارضة. من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نسخ، وهذا صعب تصوره، ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نسخ القول بالفعل ذهب إليه، ولكن هذا نادر ما يكون وإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ. يعني مثلا حديث إنما جعل الإمام ليسمى به وفيه فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، في رواية فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس يعرف أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه. عرض هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه فيها، فدعا بعضهم أن هذا الحديث ناسخ، أن هذا الحديث الثاني ناسخ للحديث القولي، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فرد على هذا البعض بأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الفعلي، القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول، وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل،

كيف يترك هو القيام لو استطاع اليه سبيلا؟ اذا هو جلس مضطرا، فاين جلوس كسرى؟ جلس متعاظما، رسولنا جلس مضطرا. ثم كسرى جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم باحكامه، رسول الله جلس في الصلاه اظهارا لعبوديته لربه. هذه فارقه اخرى بين جلوس كسرى وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حينما قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام أتباع كسرى وحاشية كسرى تعظيما له، فالصحابة ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له، وإنما تحقيقا لذاك المبدأ وقوموا لله قانتين. فشتان بين الصورتين من حيث المقاصد والنوايا، لكن هذه الشكلية ما يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار. ولهذا قال لهم إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فأنتم قمتم على رأسي. فماذا يفعلون؟ قال لهم إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول ابن تيمية هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسى، وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنسى فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول. إذا يبقى قول الرسول عليه السلام صلوا جلوس أجمعين محتمل إلى يوم الدين. شيخ مصطفى بشر من الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف، لابد أن الصارف يكون بعد، لابد أن يكون صارف، أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري. أما هنا الصارف الفعل، فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الأصل، إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن إذا جاء الفعل متأخرا ممكن أن يكون ناسخ، وليس كل ناسخ ينبغي أن يكون معروفا عندنا. تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ، هذا يختلف باختلاف الأدلة. أما إذا تعارض القول وفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل لابد من أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول. هذا له أمثلة كثيرة، يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعطيل الحكم. مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وعندنا أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما. فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ، وإما أنه يحمل على كراهة التنزيه وليس على التحريم. يحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي، وهذا مما لا يمكن. ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسى بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. نعم لا يجوز إقبال السنة فهو حرام. نعم. وهو قوله الموجه شريعة عامة للمسلمين، لا سيما وأن راوي وهو أبو أيوب الأنصاري كان لما جاء إلى الشام فوجد المراحيض إلى القبلة، فذكر هذا الحديث إذا أتيت من الغائط فلا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرق وغرب، قال فنحن نستغفر الله، لأن يعني المراحيض جاء القبلة. وأنا في الواقع لاحظت هنا الدار التي أسكنها الآن مخالفة لهذا الحديث، هناك عديد من المناطق أكثرها والحمد لله غير موجه إلى القبلة، لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة. وأنا مع الأسف كنت حديث عاجل بهذه الدار، فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التروض. فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام، ولذلك قال ما استغفر الله، مع أنه لم يبني من الحاضر واليد إلى القبلة، لأن بيوتنا كانت بيوت النصارى. مع ذلك يقول نحن نستغفر الله لأنه لا يستطيع أن يتروض إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة. فتساؤلك أن دعوة الفتحية تطلب الدليل، هذا التساؤل في محله وليس في محله. هو في محله لأنه أصل، ليس في محله لأنك ذكرت الدافع إلى القول بأن هذا الفتحية. لذلك كان الأرجح ما ذهبنا إليه طبعا في كثير من الأعمال الفقه والحديث، أن استقبال القبلة لا يجوز سواء للصحابي أو للمسلم. وعندي أدلة استنباطية تقاوي هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا. عندنا أحاديث أنهى المسلم عن أن يسبق إلى القبلة، وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يسبق في المسجد تجاه القبلة فنهى ونهر عن ذلك. وإذا قام أحدكم يصلي فلا يسبق تجاه القبلة، تجاه القبلة وهو يصلي في المسجد أو يصلي في بنيان. وكل ذي عقل ولوكل يعلم أو يعتقد معي أن البص تجاه القبلة دون التغور والتبول تجاه القبلة. فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بصاقه تجاه القبلة، أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ أشك أن هذا من باب ولا تقل لهما رب، أي لا تضربهما بكتف من باب أولى، هذا قياس أولى. وأن يقول فقير يعلم ما يقول لا يجوز استقبال القبلة بالبطاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من البدر، فهذه ظاهرية مخيفة من التفريق بين المتماثلات، بل من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوب. القياس الصحيح هو القياس الأولوي الذي لا شك فيه. فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن المصاب تجاه القبلة، نعملها استعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا، لا نفرق بين البصر وبين البصر تجاه القبلة؟ وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سؤال عن التأمين، يعني شركات التأمين سواء التأمين على الحياة أو على التأمين سواء على السيارات وما إلى ذلك، هل هذه الشركات راسية لأنها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين المستهدف؟ أما وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر، أي الخمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الذي جاء

ان موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فاعوره. سمعت احد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول ان رائحه الاسرائيليه تكفوت من هذا الحديث. فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز ان نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وهل هناك روايه صحيحه على ان اسمه عزرائيل؟ وكيف يجوز للنبي ان يضرب ملكا مع العلم بان ملك الموت شديد؟ وهل اذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ذلك؟ اخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.